بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ ممدوح يا عم على الشارع يلا عليك الهبه تغلى عليا يا عم يا شيخ. الله اكبر.